هل الأذان واجب في الصلاة أم تجزي الإمام؟ الأذان فرض كفاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا بد من الأذان. لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه لا يلزمه أن يؤذن ولو فاتت الصلاة، ويكفي أن يقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.